وبعدين دلوقتي استمع الروح ده استمع الروح بقى اللي بيسمعه احنا ده اللي بالك من الحكايات فلا اقسم بواقع النجوم الله الله يا عم الشيخ محمود يا رمضان فلا اقسم بما يا عين النجوم الله أكبر. فلما إن كان من المقربين النبي. باسم ربك العظيم.

يقوم ملك السماوات والأرض. سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بيقول وعاد وربنا يبارك وحدا كل وربنا يدين نعمته. سمعنا يا حبيب الله تعالى، سمعنا يا مولانا. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ابتداء موت خالص خالص، هتقول لنا تاني وثالث والصوت. الله الله عليك، محدش هيقول بعدك تاني حاجه خالص. نجوم ملك السماوات والارض. يحيي ويميت هو الذي خلق السماوات يعلم ما يلج في الأرض كتاب الأبرار يا عم الله يكرمك. سلام عليكم. والله العظيم نسمع دي ثلاث مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار في وما أدراك ما عليون كتاب موقوف يشهده المقربون الله يبارك إن الأمر على دين عيد على الأوائج يغضون تعرف في وجوههم نظرة النعيم من رحيق مختوم قول من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون صدق الله.